بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام في لغة العرب الإمساك، يقولون: صام النهار إذا أمسكت الشمس عن مسيرها في منتصفه، ويقولون: صامت الخيل إذا أمسكت عن صياحها وصهيلها، كما قال الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمى. وأما في الشريعة فالصيام هو إمساك مخصوص من شخص مخصوص، وهذا الإمساك له زمان مخصوص، ولذلك ضبطه العلماء في التعريف الاصطلاحي بالأصلين: إمساك مخصوص في زمان مخصوص، وبعضهم يضيف القيد الثالث وهو قولهم: من شخص مخصوص. فأما بالنسبة لقولهم إمساك مخصوص، فإن حقيقة الصيام الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، فشهوة البطن تكون بالأكل والشرب وما يجري مجرى الأكل والشرب، ويأخذ حكمهما إذا وصل الشيء إلى البدن، إلى الجوف والبطن، بغض النظر عن كونه من الفم أو كونه من الأنف، ما دام أنه قد وصل من منفذ كما قرره جمهور العلماء رحمهم الله. وعلى هذا فإن الصيام الشرعي يستلزم من المسلم أن يمسك عن الطعام، وأن يمسك عن الشراب، وكذلك أن يمسك عن شهوة فرجه من الجماع والإنزال. أما الدليل على هذا التعريف الشرعي فما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، أن الله تعالى يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فلما قال سبحانه في هذا الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته، صار أصلا عند العلماء أن حقيقة الإمساك في الصوم لا بد فيها من الامتناع عن الأكل والشرب وشهوة الفرج. ولما قال شهوته، شمل الشهوة التامة بالجماع والشهوة القاصرة التي يكون فيها الإنزال كالاستمناء. ولذلك جمهور العلماء رحمهم الله يعتبرون الاستمناء مؤثرا في الصوم وموجبا للقضاء، لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته، والإنزال شهوة، ولذلك يحبس الإنسان عن الزنا، حتى إن من قال بجوازه قال: يجوز إذا خاف على نفسه الزنا، بعضهم يقول عند الحاجة وبعضهم يطلق، لكن الشاهد أنهم متفقون على أنه الشهوة. وعليه فإنه لا يكون الصيام إلا بهذا الإمساك عن شهوة البطن والفرج. وأما الزمان المخصوص فهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. أما طلوع الفجر فلقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة زمان الصوم، وهو من طلوع الفجر الصادق الذي يجب به الفجر. وعلى هذا فإذا طلع وتبين حرم الأكل والشرب. ومن هنا كان عند الصحابة حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إمساك جزء يسير قبل بزوغ الفجر حتى يكون النهار تاما. ف فإذا بزغ الفجر عند بزوغه يمسك إمساكا تاما حتى يستتم صومه. وهذا معنى قوله أصبحت أصبحت، فإنه كان عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه كان قال صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي ويحك كدت أن تصبح، لأن العرب تقول للشخص احترقت احترقت سقط مت هلكت، ليس مراد أنه مات حقيقة، وإنما مراد أنه أشفى على الهلاك وأشفى على الموت وأشفى على الحريق. ومن هنا أصبحت أصبحت، أي كدت أن تصبح، والعبد مأمور بإمساك النهار تاما. وهذا معنى قولهم إمساك الجزء اليسير. وكذلك عند غروب الشمس قال تعالى وكلوا واشربوا إلى أن قال ثم أتموا الصيام إلى الليل، فلما قال إلى الليل فسره طائفة من أهل العلم بأن إلى معه، أي مع الليل إمساك جزء يسير من الليل مع الليل. والأصل عند علماء أنه إذا غابت الشمس وتحقق مغيبها فقد انتهى النهار قطعا، فالعلامة واضحة بينة في هذا. والصيام يعتبر من الشرائع العظيمة التي تهذب بها النفوس وتقوم بها الأخلاق، وقد أشار الله عز وجل إلى حكمته العظيمة بقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ففيه خصال التقوى، ولذلك يضيق مجاري الشيطان من ابن آدم. ومن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به للشاب إذا خاف للشاب حتى لا يقع في الزنا، وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فهو يضيق مجاري الشيطان من الإنسان، وهو يذكر النفوس بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، ولذلك يحمل الغني على الإحسان إلى الفقير، ويذكره ألم الجوع وشدة الجوع ووطأة الجوع، فيعطف على الضعفاء ويعطف على البؤساء، إضافة إلى ما فيه من تربية معاني العفة، لأن الذي يمتنع من وطئ زوجته وهي حلال له بأمر الله عز وجل خليق أن يمتنع عن عما حرم الله عليه وطأه، والذي يمتنع من أكل الأكل والشرب مع أنه حلال فإنه يمتنع عن أكل وشرب ما حرم الله عز وجل عليه من المحرمات، فهذا تهذيب للنفوس وتعويد للنفس للاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، فهو شعيرة عظيمة. وقول المصنف رحمه الله كتاب الصيام، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بعبادة الصيام. نعم. قال رحمه الله ويجب صيام رمضان على كل مسلم. يقول رحمه الله ويجب صيام رمضان على كل مسلم، في هذه العبارة دليل على مسألتين، المسألة الأولى تتعلق بحكم الصيام، والمسألة الثانية تتعلق بمن يحكم عليه بوجوب الصوم. فأما بالنسبة لوجوب الصيام فإنه فريضة واجبة، وهذا قوله رحمه الله يجب الصوم، فالأصل في الصوم أنه واجب، ودليل وجوبه منتزع من دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وكتب بمعنى فرض، وعلى هذا فمعنى الآية فرض عليكم الصيام. ثم قال سبحانه أيضا فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا أمر ثان يدل على وجوب الصوم. وبهذا دلت آية البقرة من وجهين، في قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، ثم قوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم، فقوله فليصمها أمر، ومن شهد المراد به الحاضر المقيم، وخرج بمفهوم الآية المسافر، من شهد منكم الشهر فليصم، وليصمها أمر، والأمر للوجوب. وأما دليل السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، فجعله ركنا من أركان الإسلام. وكذلك كذلك أيضا لما سأله الأعرابي عن فرائض الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذا يدل على وجوب رمضان وفرضيته. والأحاديث في هذا كثيرة كقوله عليه الصلاة والسلام فإن شهد عدلان فصوموا، وكقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا أفطروا لرؤيته، كلها حديث في الصحيحين وغيرها صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونظرا لوجود هذا الدليل من الكتاب والسنة أجمع العلماء رحمهم الله على فرضية الصوم ولزومه. نعم، لكن اختلفوا هل هو أفضل أو الصلاة على قولين مشهورين. قال بعض العلماء أفضل شرائع الإسلام بعد التوحيد الصلاة، ومن أهل العلم من قال إن هذا الفرض والركن الواجب أفضل من الصلاة وهو أفضل الأعمال بعد الشهادتين. فالذين يقولون إن الصلاة أفضل قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا كما في الحديث الصحيح في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولم تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. هذا نص صريح في الدلالة على أن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل هي الصلاة. وقالوا إن الله سماها إيمانا إلى غير ذلك ما ذكروه. وأما الذين قالوا إن الصوم أفضل قالوا إن الحديث في الصحيحين يدل على تفضيل الصيام على الصلاة. قالوا إن الله تعالى يقول كل عمل ابن آدم لها الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قالوا زكى الله الصوم بأنه خالص له لأن المصلي قد يرائه لكن الصائم لا يمكن أن يرائه لأنه بكل بساطة يستطيع أن يتوارى عن أنظار الناس ثم يفطر. ومن هنا قال تعالى في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي. قالوا فلما كانت قاعدة الأعمال التي يدور عليها التفضيل هي التوحيد والإخلاص فإن أصدق ما يكون التوحيد والإخلاص حينما تكون العبادة مجردة لله عز وجل وهذه هي حقيقة الصوم. ومن هنا قال إلا الصوم فإنه لي. وبهذا فضلوا والصحيح أن الصلاة أفضل من الصوم ويؤكد ذلك أنها أول ما يحاسب عنه العبد وهي ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين. وكون الصوم يخص ببعض الفضائل لا يستلزم تفضيله من كل وجه. وعلى هذا فإن أصح القولين هو كون الصلاة أفضل وأعظم القربات. وهذا الوجوب وجوب الصوم خفف الله به على عباده خففه الله على عباده فجعله أياما معدودات من العام كله وجعل الصوم في النهار ولم يجعل على أصل الوجوب كان إذا نام الرجل وجب عليه الإمساك حتى النهار الثاني حتى ينتهي النهار الثاني. فكان في أول شرع الصوم إذا أفطر بعد المغرب له أن يأكل ما لم ينم. فإذا نام واستيقظ ولو حتى نصف ساعة لو وقتا يسيرا إذا نام وغفت عيناه فإنه يجب عليه الإمساك إلى أن تغيب الشمس لليوم الثاني. فخفف الله عز وجل ويسر لعباده. وكما بين تعالى أن هذه العبادة يراد منها الخير الكثير المكلف فهي واجبة على سبيل التيسير والتخفيف مع ما فيها من مصلحة البدن. فقد أجمع الأطباء والحكماء على أن فيها مصالح عظيمة للمكلف إذا حافظ عليها. نعم. قال رحمه الله على كل مسلم. يجب الصوم على كل مسلم فلا يجب على الكافر، يعني معنى أنه لا يصح منه الصوم ولا يخاطب إلا بعد تحقيق التوحيد. ومن هنا لا يجب عليه قضاء صيام رمضان التي أفطرها أيام كفره. وهذه مسألة راجعة إلى أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. وعلى كل مسلم هذا أصل يشمل الذكور والإناث وقد تقدم الدليل على ذلك من الكتاب والسنة وإجماع العلماء رحمه الله على وجوبه على المسلمين. فخرج الكافر، بقي الإشكال في الكافر المرتد. إذا كان الشخص مسلما ثم والعياذ بالله سب الدين أو سب الله عز وجل، المهم أنه ارتكب ما يوجب الردة فارتد ثم بعد 5 سنوات رجع عن ردته وأسلم، فهل يجب عليه قضاء 5 سنوات ورمضانات التي مرت عليه في أيام ردته وجهان للعلماء رحمهم الله، منهم من قال إنه عالم بالوجوب ولذلك يوجبون عليه قضاء الرمضانات التي مضت عليه، والصحيح مذهب الجمهور أن المرتد لا يجب عليه قضاء رمضان الذي أفطره أيام ردته. نعم. قال رحمه الله: بالغ. على كل مسلم بالغ، والبلوغ في لغة العرب الوصول، وأما في الاصطلاح فهو انتقال الإنسان من طور الصبا إلى طور الحلم، فإذا انتقل من طور الصبا وهو الصغر إلى طور الحلم وهو العقل والنضج والحلم فإنه في هذه الحالة يحكم ببلوغه. والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، فدل على أن الصبي غير مكلف حتى يبلغ الحلم. وجماهير العلماء والأئمة على أن الصغير لا يجب عليه الصوم، لأن السنة صريحة في عدم تكليف الصبيان وعدم تكليف من هو غير بالغ، لكن إذا كان الصبي قادرا على الصوم بعد سن، قيل بعد السابعة يبدأ يعني يطيقه، وقيل بعد العاشرة، ومن أهل العلم قال أن هذا يختلف بحسب اختلاف الصبيان، لكن الضبط بالسابعة والعاشرة مبني على السنة ومبني على الغالب. فقالوا إذا أطاق الصوم فمذهبان، منهم من قال إنه يؤمر به ويضرب عليه أشبه بالمكلفين، ومنهم من قال إنه يرغب فيه ولا يلزم، وهذا هو مذهب الجمهور، والأول رواية عند الحنابلة وقول لبعض السلف، والصحيح أنه لا يلزم، لكن كونه يأمره أمر تعليم ويرغبه ويحببه فيه فهذا أفضل. أما أن يضربه عليه فمن أهل العلم من قاسه على الصلاة فقال يأمره لسبع سنوات بالإمساك ويضربه لعشر على الصوم، وهذا ضعيف لاختلاف الصوم عن الصلاة. والمشكل أن الصبي إذا ضرب وأكره على الصوم أو أكره على الأعمال الصالحة ورثه ذلك بغضا ونشأ على بغض والنفور من الطاعة والخير، وقد رأينا ذلك في بعض من كان أباؤهم يعاملونهم بقسوة دون نظر إلى أحوال الصغار والتلطف والحكمة في أمرهم وتحبيبهم في الخير، فلما نشأوا كارهين والعياذ بالله لهذه الأعمال الصالحة، فحينئذ بدل أن يتحقق مقصود الشرع من تعويدهم على الخير إذا به يقع الضد. ومن هنا ينبغي التوسط في هذا والاعتدال، إذا كان الصبي أو الصبية عندها رغبة وفيها استجابة، حببها والدها وحببتها والدتها وحببه والده وحببته والدته في الصوم ويعطيه الشيء ينشغل به، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن الصحابة كانوا يعطونهم العهن يعبثون به ويلعبون به حتى ينشغلوا عن الطعام ترويضا لهم على الصوم. ولكن لا ينبغي القسوة، لأن شأن الصلاة ليس كشأن الصوم، ومن هنا ينبغي التفريق والنظر في أحوال الصبيان والحذر في التعامل معهم إلى درجة قد تنفرهم من هذا الخير أو لتعويدهم على الخير. الأصل يقتضي أنه لا يجب عليهم، وقول الحنابلة أو الرواية عند حنابلة بالوجوب ضعيفة لأنها مصادمة للنص، النص صريح: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. الحديث حديث عائشة وعلي رضي الله عن الجميع حديث صحيح، وبهذا لا يجب الصوم على من كان دون البلوغ. نعم. قال رحمه الله: عاقل. عاقل خرج المجنون، والعقل نور من الله عز وجل وهبه لابن آدم وجعله له يميز به بين الخير والشر والحق والباطل، ولذلك لما وصف الله عز وجل هداية الشريعة وبصيرة العقل قال تعالى: نور على نور. فمن رزق العقل ورزق الاستجابة للشرع أعطي النورين، نور في داخله وهو العقل ونور من خارجه وهو الوحي. وإذا فقد نور العقل لم يميز بين الأشياء، فالمجنون لا يجب عليه الصوم. وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عما لا ينبغي، فإذا كان مجنونا فإنه يسقط عنه الصوم ولا يجب، واختلف العلماء رحمهم الله لو كان جنونه متقطعا بحيث يصيبه مثلا شهرا ثم يكون بقية الأشهر معتادا، فهل يجب عليه القضاء إذا أفاق؟ جمهور العلماء رحمهم الله على أن المجنون إذا أفاق لا يطالب بالقضاء، وهذا هو الصحيح لأنه لم يتوفر فيه سبب الوجوب بخلاف الحائض والنفساء، ومن هنا لا يلزم أن يقضي ما مضى من الأيام، والسنة دالة على هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. فبهذا يتبين أنه لا وجه لإلزام المجنون بالقضاء بعد إفاقته إذا كان الجنون متقطعا. نعم. قال رحمه الله: قادر على الصوم. قادر على الصوم هذا الشرط الثالث، المسلم الرابع، المسلم البالغ العاقل القادر على الصيام. والقدرة على الصيام شرط للحكم بوجوب الصوم على المكلف، لأن البلوغ والعقل شرط التكليف، وأهلية التكليف تتحقق بالبلوغ والعقل، فإذا كان أهلا للتكليف قد يكون أهلا للتكليف لكن عاجز عن القيام به، فيها أهلية العقل والفهم ولكنه عاجز. وعلى هذا لا يجب، لا نلزم بالصيام من كان عاجزا عنه لكبر، فإن الشيخ الكبير الهرم يسقط عنه الصوم ويجب عليه الإطعام، وهكذا المريض الذي لا يرجى برء مرضه فإنه ينتقل من الصيام إلى الإطعام. وأشار إلى هذا قوله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فبين سبحانه وتعالى أن الواجب على الذين يطيقون أو يتطوقون أو يطيقون الصوم ويجدون المشقة والعناء فلا يقدرون، أن الواجب عليهم الإطعام، ومن هنا لا يكلف الإنسان إلا ما يطيق. فإذا كان الصوم لا يطيقه لكبر أو لمرض، لكبر كالشيخ الهرم ولمرض كان يكون معه فشلا مستمرا في الكلى ولا يرجى برؤه ولا يمكنه أن يصوم، أو يكون معه مرض في قلبه لا يمكن علاجه ولا يرجى برؤه، فإنه ينتقل من الصيام إلى الإطعام وفرضه الإطعام. نعم. قال رحمه الله: ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. ويؤمر بالصوم الصبي إذا أطاقه، كما ذكرنا تعويد له على الخير، وهو أمر استحباب لا أمر حتم وإيجاب، فإننا نأمر بالصبي تعويدا له على الخير وترويضا له على الطاعة لا على سبيل الإلزام والوجوب. نعم. قال رحمه الله: ويجب بأحد ثلاثة أشياء. ويجب بأحد ثلاثة أشياء، بعد أن بين لنا من الذي يجب عليه الصوم ورد السؤال متى يجب الصوم. فرض الله علينا صيام شهر رمضان، وهذا شهر خاص اختاره الله من بين الشهور لكي يؤدي العبد فيه هذه الفريضة، ولكن الحكم بدخول رمضان ووجوب صومه يفتقر إلى ضوابط شرعية، ومن هنا شرع رحمه الله في بيانه. فإذا توفر أي واحد من هذه الثلاث على ما اختاره المصنف رحمه الله فإننا نأمر بالصيام ونقول بوجوبه على من تقدم. ولذلك بعد أن بينا من الذي يجب عليه الصوم نبين متى يكون الصوم، فقال رحمه الله: يجب بأحد ثلاثة أشياء. نعم. قال رحمه الله: كمال شعبان. كمال شعبان دخول شهر رمضان يحكم به إذا تمت عدة شعبان، تمت 30 يوما، فإذا أكمل الناس عدة شعبان 30 يوما حكمنا بدخول رمضان، لقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ومعنى ذلك أننا إذا أكملنا عدة شعبان 30 يوما فقد دخلنا في رمضان، لأن الشهر إذا استتم 30 يوما فبالإجماع أنه تام كامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: الشهر إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وعد 30 ثلاث مرات يشير بيده، وهكذا عد 29 فخنس الإبهام في آخر الأعداد الثلاث في عدده الثاني، أي أنه يكون 29 ويكون 30 يوما، فالتمام 30. فإذا استتم 30 يوما فإنه بالإجماع قد تمت عدة شعبان، وإذا تمت عدة شعبان فكل العلماء متفقون على أن الناس لو أتموا عدة شهر شعبان 30 يوما أنه يحكم بدخول شهر رمضان، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم بصريح السنة بذلك. نعم. قال رحمه الله: ورؤية هلال رمضان. هذا الأمر الثاني رؤية هلال رمضان، وهذان الأمران متفق عليهما، إذا ثبت دخول رمضان بالهلال برؤية الهلال حكمنا بوجوب الصوم، وإذا تمت عدة شعبان 30 يوم ما رأينا الهلال في ليلة 30 من شعبان لم نرى الهلال، فأكملنا إذا ترأينا الهلال ورأينا الهلال ليلة 30 من شعبان فحينئذ حكمنا بأنها الليلة الأولى من رمضان، وعلى هذا يحكم بوجوب الصوم. فكل العلماء متفقون ومجمعون على أنه إذا ثبتت الرؤية أو ترى الناس الهلال فرأوه أو رآهم من تقبل شهادته وشهد به فإنه يحكم بدخول شهر رمضان ووجوب صومه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، وهذا صريح على أننا إذا رأينا الهلال أن الصوم واجب. وعلى هذا بين المصنف أمرين مجمع عليهما: كمال عدة شعبان 30 يوما، والأمر الثاني أن يروا الهلال ليلة 30 فيتكون الليلة لما يستقبل وهي من شهر رمضان فيصام يوم 30 لأنه قد ثبت دخول شهر رمضان. هذان الأمران محل إجماع. بقي الأمر الثالث، هذا في خلاف بين العلماء رحمهم الله، وهي مسألة خلافية، فالحنابلة رحمهم الله والمصنف مشى على المذهب يختارون فيها أنه يحكم بوجوب رمضان، فقال رحمه الله في بيان الأمر الثالث: قال رحمه الله: ووجود غيم أو قتر ليلة 30. إذا كانت ليلة 30 من شعبان تسمى عند العلماء ليلة الشك، ويسمى يومها يوم الشك، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ابن عمر في الصحيحين: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، وقال الصحابي: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى يوم الشك، وليلته ليلة الشك. لماذا ليلة الشك؟ الشك هو استواء الاحتمالين، فليلة 30 من كل شهر يحتمل أن الشهر قد انتهى فيرى الهلال فهي ليلة للشهر من الشهر الداخل، ويحتمل أنها باقية على الأصل وأن الشهر لم يكمل وأنها ستكمل العدة إلى 30. فنظرا لوجود الاحتمالين لا يفصل في هذا الاحتمال إلا الرؤية، فإذا رؤي الهلال ثبت أنها للشهر الداخل، إذا لم يرى الهلال فإنه حينئذ ثبت أنها على الأصل من كونها تبعا للشهر الماضي. عند الحنابلة رحمهم الله أنه إذا حصل غيم وقتر ليلة 30، إذن الكلام على هذه الحالة الثالثة محله إذا وجد ما يمنع الرؤية، أما إذا كانت السماء صحوا ولم يكن هناك غيم ولا قتر فكلهم متفقون على أن العدة تكمل 30 يوم، كلهم متفقون على أننا لا نحكم بدخول شهر رمضان، وعلى هذا ليلة 30 لكي تتضح الحالة الثالثة لها صورتان: الصورة الأولى أن تكون صحوا السماء مصحية وليس فيها غيم ولا قتر ولا أي شيء يحول دون الرؤية، والصورة الثانية أن يكون هناك غيم أو قتر أو ما يمنع من رؤية الهلال. فإذا كانت صحوا قلنا لا إشكال، كلهم متفقون على وجوب إتمام العدة. بقي السؤال: إذا وجد الغيم والقتر هل يحكم بوجوب البقاء على شعبان لأن الأصل أن العدة 30 يوم، أم أننا نحكم بدخول شهر رمضان؟ قولان للعلماء، ويستوي في هذا أن يكون هناك غيم أو يكون هناك قتر أو غبار أو مثلا حصل حريق مثلا ومنع الدخان رؤية الهلال، فعندهم أنه إذا حصل الحائل بأي صورة كان، فالجمهور على أنه يجب إكمال عدة شعبان 30 يوما ولا يحكم بدخول شهر رمضان. هذا مذهب الجمهور الحنفية، المالكية، الشافعية وبعض الحنابلة، وهو مذهب طبعا أهل الحديث وحتى بعض أصحاب الظاهر رحمة الله على الجميع. القول الثاني أنه يحكم بدخول شهر رمضان ويجب صوم اليوم الذي يشك فيه. استدل أصحاب القول الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما، وفي بعض الروايات فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذا الحديث صريح في الدلالة على أنه يجب إكمال عدة شهر شعبان 30، فقال إن غم، فردنا إلى الأصل. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، فأثبت أن الشهر 30 ويكون 29، فالأصل أن الشهر يكون كاملا بال30، والنقص خلاف الأصل لأنه لا يثبت إلا بالرؤية، وحينئذ إذا لم توجد رؤية رجعنا إلى الأصل، وإذا شككنا لوجود الغيم فإننا نحكم بأن اليوم من شعبان. هذا بالنسبة لدليل الجمهور. الحنابلة ومن وافقهم رحمة الله عليهم قالوا إنه يحكم بدخول رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا: اقدروا من القدر وهو التضييق، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط ويقدر يعني يبسط ويضيق، فالقدر هو التضييق، ومنه قوله تعالى: وقدر في السر، مراد به تضييق الحلق، فهذا المعنى موجود في هذه الكلمة فاقدروا له. قالوا: فالمراد بقوله فاقدروا له بمعنى ضيقوا عدة شعبان واحكموا بدخول شهر رمضان، فالقدر عندهم التضييق، وحينئذ لما كانت هذه الليلة بين السعة أن نقول 30 وبين التضييق أن نقول الشهر 29، وجب المصير إلى المقدر المضيق وهو 29، فقالوا يجب صيام رمضان. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور: أولا لصراحة الرواية التي ذكروها، وثانيا لأن الأصل تمام العدة، وثالثا أن القاعدة في الأصول أن النص في الكتاب والسنة إذا تردد بين معنيين يحتمل معنيين، ودل على أحد المعنيين نص آخر أو رواية أخرى وجب المصير إلى المفسر المبين. فلما كان القدر يطلق بمعنى التقدير ويطلق بمعنى إتمام العدة، تقول أعطيت فلانا قدره يعني أعطيت حقه كاملا، فيكون معنى فاقدروا له يعني أعطوا شعبان حقه وقدره، وجاءت الرواية الأخرى فأكملوا عدة شعبان، صار هذا موجبا لرجحان القول أنه لا يجوز الصوم وأنه ينبغي إتمام العدة، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم اليوم الذي يشك فيه، فإذا كان قد وجد الغيم فلا زال محلا للشك وهو باق على الأصل موجب للمنع. وعلى هذا يترجح قول الجمهور، وحينئذ نقول يجب بأحد أمرين: تمام العدة لشعبان 30 يوما، أو الرؤية إذا كانت صحيحة ثابتة. نعم. قال رحمه الله: يحول دونه. يحول دونه يعني دون رؤية الهلال، فإذا وجد غيم لا يحول دون رؤية الهلال. كيف هذا؟ لأن الهلال له مواضع معينة يرى فيها، وهذا راجع إلى حسب فصول الصيف والشتاء، وهذا يعرفه أهل الخبرة، ولذلك في بعض الأحيان إذا كان القاضي عنده خبرة لا يقبل أي شهادة، وإذا قال أنه رآه يسأله، حتى بعض الأحيان إذا شك وأراد أن يتحرى قد يستطيع في الجهة والمكان. حتى هنا في المدينة أذكر بعض علمائها رحمهم الله، جاءه رجل وقال إن قريبا له رأى الهلال وأنهم يريدون أن يصوموا رمضان، فكان إماما لمسجد قباء رحمه الله برحمته الواسعة، وكان خبيرا بالفلك، خبيرا بمنازل القمر، فسأل الرائي أين رأيته، وكان هذا بعد صلاة العشاء بوقت، لأنهم كانوا في ظاهر المدينة ودخلوا المدينة فتأخروا في إخباره، فأيقظوا قرب منتصف الليل وسأله قال في أي جهة، فحدد له الجهة، قال هذا ليس بالصحيح، لم ترى الهلال. وتردد الرجل وصار بعض الكلام، ثم لما كان من الغد تحدث برؤيته وأن الشيخ رد شهادته، فما كان من الشيخ إلا أن دعا ابن عمه وقريبه، غضب أنه رد شهادته وطعن في شهادة قريبه، فصار يحدث الناس أنه رؤية الهلال رؤية الهلال، والشيخ ما رضي والشيخ ما، طبع العامة. فلما كان من الغد صار الناس في الظهر وهم في شك ولبس وكثر الحديث، فاستدعى هذا الشيخ الرجل، كان رجلا فاضلا، لكن الإنسان قد تحصل منه العجلة في بعض الأمور، فناشده الله أن يأتي بابن عمه الذي يقول أنه رأى الهلال، فجاء فقال له أسألك بالله أن تكون صادقا فيما تقول، هل رأيت الهلال أو لم تره؟ فقال لم أرى الهلال. لما سأله بالله وعظم له المسألة بالله قال ما رأيته، وصدقت فراسة الشيخ، لأنه يعرفون بتقدير المنازل وتقدير الفلك، وهذا ليس للحساب إنما هو بالخبرة، مثلا قد يغيب في موضع في اليوم 22-27 على حسب درجات الهلال، ثم يستطيع أن يعرف ويحدد المكان، وهذا الذي يسهل لمن عنده خبرة في ترائي الهلال. فالشاهد من هذا أنه لو كان الغيم في الجهة غير الجهة التي يرى فيها الهلال فإن هذا لا يقدح، وحينئذ قال المصنف دونه، يعني يمنع من رؤية الهلال في المكان الذي فيه أو يغلب على الظن رؤية الهلال فيه. نعم. قال رحمه الله: وإذا رأى الهلال وحده صام. وإذا رأى الهلال وحده صام، مثل أن يكون مسافرا فيرى الهلال في السفر، فإنه حينئذ قد تبين دخول شهر رمضان فيجب عليه الصوم، ويثبت دخول شهر رمضان بصوم بشهادة الواحد العدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة ابن عمر رضي الله عنهما في قصته تراءى الناس الهلال فرأيته وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الناس أن يصوموا، وهذا هو أصح قولي العلماء رحمهم الله، أن الدخول أسهل من الخروج بعد ثبوتي، لأن الخروج قد ثبت رمضان والأصل وجوب الصوم، ومن هنا لا يحكم بالخروج إلا بشهادة عدلين بخلاف الدخول، وقد جاء في السنة ما يدل على التسامح في الدخول. نعم. قال رحمه الله: فإن كان عدلا صام الناس بقوله. فإن كان عدلا، العدل هو الوسط في لغة العرب، والشيء العدل هو الوسط الخيار، ويطلق، ولذلك فسر قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قالوا عدولا، ولذلك تشهد هذه الأمة للأنبياء ممن قبلهم أنهم بلغوا. والعدل في اصطلاح العلماء هو الذي يجتنب الكبائر ويتقي في أغلب أحواله الصغائر، عدل الرواية الذي قد أوجبوا وهو الذي من بعد هذا يجلبوا، العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، فيتقي الصغائر ويبتعد عنها في غالب أمره، ولكن الكبائر لا يتلبس بها ولا يفعلها. والعدالة شرط لقبول الشهادة، ولذلك الفاسق لا تقبل شهادته، ومن هنا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلم يقبل خبر الفاسق وأمرنا بالتبين، والتبين نوع من الرد لأنه لم يقبل خبره مجردا، فدل على ضعف شهادة الفاسق، سواء كان فسقه في الأقوال أو فسقه في الأعمال أو فسقه في الاعتقاد، فإن هذا يقدح في قبول شهادته. وقد قال الله تعالى: استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فبين أن الشهادة لا يكون فيها إلا المرضي، ومن هنا لا يقبل في دخول شهر رمضان ولا خروج إلا شهادة العدل. فالفاسق متهتك جريء على حدود الله، بل قد يكره الصوم فيشهد أن رمضان قد انتهى، لأنه والعياذ بالله عنده جرأة، ومن هنا لو فتح بقبول شهادة الفساق فإن هذا يضر. لكن إذا كثر الفسق وانتشر بين الناس وأصبح ندرة وجود العدول، فإنه يقبل خبر أمثل الفساق، فإن الرجل قد يكون فاسقا يشرب الخمر ولكنه لا يكذب، وقد يكون فاسقا في شيء لا يؤثر في خبره. ومن هنا قرر المحققون من العلماء والأئمة أنه إذا انتشر الفسق قبلت شهادة أمثل الفساق، وهذا تكلم عليه الإمام ابن فرحون في التبصرة، وكذلك اختاره شيخ الإسلام في المجموع كما بينه في مجموع الفتاوى، وكذلك في الفتاوى المصرية بينها رحمه الله أنه تقبل شهادة أمثل الفساق، وتضع كثير من المتأخرين، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين. ولا يفطرون من رمضان إلا بشهادة عدلين، حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رحمه الله أنه جالس عددا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم شهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شهد عدلان فصوموا، وإن شهد عدلان فأفطروا. وعمومه الأول مخصص، ولم يأتي ما يخصص عمومه الثاني وهو الفطر. ومن هنا فرق المصنف رحمه الله واختيار المذهب بين الدخول وبين الخروج، وقد بينا وجه ذلك، وقد جاءت السنة في حديث ابن عمر بالتخصيص. فعند الخروج لا يقبل إلا شهادة عدلين، ولو رآه وحده على الصحيح لا يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فطركم يوم تفطرون، ولم يرد ما يخصص الفطر بخلاف الصوم. ومن هنا يجب علينا تقيد بجماعة المسلمين، ويشترط أن يشهد العدلان أنهما رأيا هلال شوال، فإذا شهد بالرؤية حكم بانتهاء رمضان وانقضاء الصوم. نعم. قال رحمه الله: ولا يفطر إذا رآه وحده. ولا يفطر إذا رآه وحده لما ذكرناه. نعم. قال رحمه الله: وإن صاموا بشهادة 32 يوما أفطروا. وإن صاموا بشهادة 32 يوما أفطروا، هذه مسألة الآن المصنف يتكلم على خروج شهر رمضان، متى يحكم بخروجه؟ أولا إذا شهد عدلان أنهما رأي الهلال بالإجماع يحكم بانتهاء رمضان ووجوب الفطر، وأن العدة قد كملت، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة. فقول شهر عيد لا ينقصان يدل على أن من صام 29 يوما كأنه صام الشهر كاملا، وهذا من فضل الله على الأمة، أنهم لو صاموا 29 ورأوا الهلال وثبتت رؤية الهلال كتب لهم أجر الشهر كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا فقال: شهر عيد لا ينقصان، فالأجر تام كامل كما فسر به اختاره طائفة من شراح الحديث. الأمر الثاني إذا ثبت أنه بشهادة الاثنين يحكم بانتهاء عدة رمضان، يرد السؤال إذا شهد العدل، قال: إذا شهد العدل لا يحكم بالفطر للجماعة ولا يحكم بالفطر للفرد. بعض العلماء يرى أنه يفطر لأنه على يقين من أن الشهر تام، وقالوا إنه يفطر سرا ولا يفطر جهرا لأنه منهي عن صوم يوم الفطر، وهو قد ثبت عنده أنه يوم فطر، ويقينه لا يرفعه اجتهاد غيره أو غلبة الظن من الغير. والصحيح أنه يفطر مع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فطركم يوم تفطرون، فرده إلى جماعة المسلمين. ومن هنا اختار المصنف رحمه الله في هذه المسألة أنه لا يفطر وحده، وهذا هو قول طائفة من العلماء رحمهم الله. وأما النهي عن صوم يوم الفطر فهذا النهي عارضه أصل، ولذلك يبقى على هذا الأصل مقيدا بجماعة المسلمين، والأشبه فيها أنه لا يفطر إلا مع الجماعة. نعم. قال رحمه الله: وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا. وإن كان بغيم، هذا يضعف مسألة الحنابلة حينما قالوا بدخول الشهر بمجرد الغيم، بغيم وأتموا العدة 30 يوم ولم يروا الهلال فإنهم لا يفطرون، لأنه تبين أن الهلال لم يظهر، لأنه لو تمت العدة لظهر الهلال بعد 30 لما يستقبل من الشهر التالي، فلما لم يرى تبين الخطأ في الدخول، وحينئذ يلزمهم أن يصوموا وأن يكملوا العدة 30 يوما ويسقطوا اليوم الأول. فهذا الوجه اختاروا، وعلى هذا يقوى مذهب الجمهور أنه إذا حال غيم أو قطر لا يجب الصوم، ها؟ وأن عليهم أن يتموا عدة شعبان 30 يوما. ألحقوا بهذا مسألة شهادة العدل وفيها خلاف بين العلماء رحمه الله، ولكن الأظهر أنهم إذا أتموا العدة 30 يوما أنهم يفطروا على الأصل. نعم. قال رحمه الله: إلا أن يروه. إلا أن يرى، إلا أن يروا الهلال، المفهوم أنه إذا لم يروا أكملوا العدة وأسقطوا اليوم الأول الذي صاموه وهو يوم الشك. نعم. قال رحمه الله: أو يكمل العدة. قال رحمه الله: وإذا اشتبه. معنى ذلك أنهم إذا أتموا عدة شعبان رمضان، أتموا عدة رمضان 30 يوما ولم يروا، فإنه في هذه الحالة يجب عليهم أن يفطروا، أن يصوموا ويتموا العدة، لأنه تبين الخطأ في الحساب. في بعض العلماء طبعا في الشرح بعضهم يشير إلى أنه إذا أتم العدة، إذا كان 39 يوما وأتموا العدة 29 يوما، لم يتم العدة فصاموا 29 يوما، أنهم في 30 يتعين عليهم رؤية الهلال لما يستقبل. ولكن الصحيح ما ذكرناه، فهم يرون أنه دخل الشهر في حال الشك إذا لم يرى الهلال لوجود الغيم، فإذا أمضوا العدة 30 يوما صياما ولم يروا الهلال هلال شوال بعد اليوم 30 اللي هو ليلة الواحد بناء على ما قدروه ولم يروا الهلال، فحينئذ تبين الخطأ. وهذا مثل مسألة إذا شهد الشاهد ثم تبين أنه زور شهادته أو كذب في شهادته، فإنهم يلزمون بإتمام العدة 30 أو يروا الهلال. فإذا لم يروا الهلال ليلة 30 من رمضان، في ليلة 30 من رمضان لم يروا الهلال، لزمتهم العدة 30 يوما على الأصل، وهذا واضح لا إشكال فيه أنهم يتمون العدة 30 يوما. نعم. قال رحمه الله: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام. بعد أن بين عند العلماء رحمهم الله الأصل والخارج عن الأصل، فبعد أن بين رحمه الله الأصل من دخول رمضان وخروجه في جماعة المسلمين، شرع في بيان المسائل الخاصة، والمسائل الخاصة هي التي يتعذر فيها على الإنسان أن يعلم بدخول رمضان وبخروجه. ومن الأمثلة المشهورة عند العلماء مسألة الأسير والمسجون في بئر أو في مكان لا يدري أين هو، ولا يدري هل دخل رمضان عليه أو لم يدخل، أو دخل في مغارة وضاع فيها ومعه طعامه وشرابه، فهذا يتحرى. والتحري هو الاجتهاد، يقدر الأيام الشهور حتى إذا غلب على ظنه أنه دخل رمضان يصوم 30 يوما، لأن الأصل أن يصوم الشهر كاملا. فإذا صام 30 يوما لا يخلو من حالتين: إما أن يخرج ويتبين له الصواب، وإما أن يخرج ولا يتبين له صواب في الأمر. فإن كان قد خرج وتبين له الصواب موافقا لصومه فلا إشكال، أدخل في مغارة، ضاع في مغارة، أو حبس في بئر، أو مثلا سقط في بئر، أو سقط في مكان، أو تاه في مكان لا يرى فيه السماء ولا يستطيع أن يعلم فيه بدخول الشهر وخروجه، فحسب أنه في يوم 28 وأتم عدة 30 لشعبان ثم صام 30 يوما كاملا ثم خرج، فوجد الناس في يوم العيد فوافق اجتهاده الأصل، بالإجماع صومه صحيح ولا إشكال فيه. في شذوذ عند بعضهم يقول أنه تردد وشك، لكن هذا ضعيف، ولذلك يستثنون من مسألة التقدير الشكي هذه المسألة. ووجه تقدير الشكي يعني أن الإنسان ينوي مترددا، والتردد في النية مؤثر، هذه مسألتنا. ولذلك زوال الإشكال في مسألة التردد محلها إذا لم يوجد مسوغ شرعي وهو الرخصة، وهذا قد وجد فيه المسوغ الشرعي وهو الرخصة، لأنه التكليف قدر الإمكان، وهذا ليس بيده أن يخرج عن هذا التردد، ولذلك اغتفر في حقه واغتفر في نيته وصحت عبادته. التردد مثلا جاء يريد أن يكبر في صلاة الظهر، ما يدري هو زالت الشمس أو لم تزل، قالوا إن هذا تردد فلا تصح صلاته حتى ولو تبين أنه صلى، لأنه صلى شاكا، هذا ضعيف، ولذلك نقول إن الصحيح أنه إذا أصاب صومه صحيح. بقيت الحالة الثانية وهي أن يتبين له أنه أخطأ، فإذا تبين له أنه أخطأ إما أن يكون سبق، يعني سبق رمضان فصام قبل دخول رمضان، وإما أن يكون تأخر فصام بعد رمضان. فإن كان قد تبين له أنه صام قبل رمضان ألغى الأيام التي صامها قبل رمضان واحتسب الأيام التي وافقت رمضان، فمثلا لو أخطأ في 10 أيام وأصاب في 20 يوم لزمه القضاء لما أخطأ فيه، ويكون القضاء لازما له بحسب الموضع الذي هو فيه. فإن كان الموضع الذي هو فيه صام 29 يوما قضى 9 أيام، وإن كان الموضع الذي هو فيه صام 30 يوما قضى 10 كاملة. هذا إذا تقدم بصومه رمضان، لأنه إذا صام 10 أيام قبل دخول رمضان فقد صام قبل الوجوب، وهذا يبطل طبعا الصيام ويجعله نافلة، يصير نافلة كما الحج قبل زمان الحج، فإن هذا يبطل الحج ويبطل العبادة، فالعبادة لها وقت لا يتقدم عليه. فإذا ثبت هذا فإن نلغي إذا تقدم، سواء تقدم بالأيام كاملة يلزمه قضاء الشهر أو تقدم ببعضه على التفصيل الذي ذكرناه. أما إذا تأخر فإنه إذا تأخر بحيث صام 30 يوم من شوال وذي القعدة فصومه صحيح وجها واحدا، فمثلا تبين أنه صام في 10 من شوال و20 يوما من ذي القعدة صح صومه، وحينئذ يكون صومه صوم قضاء وليس بصوم أداء، لأنه قد وجب عليه الصوم وقد صام بنية أن يؤدي ما فرض الله عليه من رمضان، فاغتفر القضاء والأداء، لأن مذهب العلماء بعض العلماء أنه يغتفر في هذا، وهي من المسائل التي تستثنى فيها نية القضاء والأداء. ثانيا أن يكون التأخر فيه يعني بعض الأيام من رمضان وبعض الأيام من شوال، فإذا كان فيه بعض الأيام من رمضان وبعض الأيام من شوال فغالبا أنه سيصوم يوم العيد وهو يوم الفطر، ومن هنا يقضي يوم الفطر. فلو خرج في 30 من شوال وتبين له أنه صام 15 يوم من رمضان و15 من شوال، فمعنى ذلك أنه قد صام يوم العيد، ويوم العيد لا يجوز صيامه، ومن هنا لا يصح قضاء لرمضان، وعليه يقول أنه يقضي يوم العيد. ومن العلماء من يرى صحة صيامه، لأن المحل أن يكون عالما بأنه يوم العيد فيأثم، وحينئذ صومه صحيح، ويرون أن النهي لم يعد إلى ذات المنهي عنه وإنما عاد إلى الزمان فيقول صومه صحيح، ولكن الأحوط أن يقضي يوم العيد. هذا حاصل ما تبين، إما أن يصيب فلا إشكال، وإما أن يخطئ متقدما فيلزمه القضاء فيما تقدم، وإما أن يخطئ متأخرا فحينئذ صومه صحيح، إلا في مسألة أن يصوم يوم الفطر فيلزمه أو يحتاط بقضائه. نعم. قال رحمه الله: فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: وإن وافق قبله لم يجزه، لم يجزه لأن سبب الوجوب لم يقم. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب أحكام المفطرين في رمضان.